لا الإلمام الواردة على حد أو من. ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شبلا. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيده. يعني الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا لا ينافي كون الإنسان يحلف بالله عز وجل يمينا ثم يكفر عن يمينه ويأتي الذي أقسم أن لا يفعله أو أقسم أن يفعله. لأن المقصود ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها يعني ذلك اليمين الذي يكون فيه عهد بينك وبين طرف آخر. فإذا تعاهدت مع أحد وأقسمت أنك تفي بالعهد الذي بينك وبينه لا يجوز أن تنقضه. لكن لو أن شخص حلف على نفسه قال والله لن أدخل بيت فلان أو والله لا أعطين فلان، حلف على نفسه ثم تراجع عما حلف أن لا يفعله أو تراجع عما حلف أن يفعله، يعني تراجع عما أزم به نفسه، فهذا الذي له حق أن يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف أن لا يفعل أو يترك ما حلف أن يفعل. أما إذا تعاهد مع غيره على أمر من الأمور وأقسم أن يلتزم فهذا لا يجوز له يقول إيش أكفر عن يميني وأفعل ما تعاهد أن يفعل أو أن يلتزم مع الآخرين، فحينئذ لا منافاة. واضح؟ فكون الإنسان يكفر عن يمينه أو كونه يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير هذا لا ينافي وجوب التزام ما تعاهد به مع الآخرين وأقسم بالله يمينا أنه يلتزمه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله عن بريدة هو ابن الحصين الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابن سليمان عنه قال هو في المفهم. قوله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحلبي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته وعقوبته. هذا الفرق بين الجيش والسرية، السرية أقل 400 ونحوه تقال عن السرية، والجيش أكبر من ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصاه بتقوى الله عز وجل، التقوى قال التحرز بطاعته من عقوبته، كما قيل هو أن تجعل بينك وبين سخط الله وعقوبته وقاية. هل الوقاية تكون إيش؟ بفعل المأمور وترك المحظور. نعم. وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا أي ووصاه بمن معه من منهم أن يفعل معه خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وقبض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله ابذوا بسم الله أي اشرعوا في فعل الغزو المستعينين لله مخلصين له. قلت فتكون الباب في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل عليه والتوكل على الله. قوله قاتل من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتل وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتل. نعم. هنا قال قاتل من كفر بالله، هذا عام يعني كل كافر اقتله، لكن في الحقيقة أن هذا العام مخصوص بالمحاربين فقط، خصصت النصوص الأخرى في المعاهد لا يجوز قتله، كذلك الذمي، كذلك المستأمن، كذلك من الكفار النساء والشيوخ والأطفال أيضا لا يجوز قتلهم. فلا يجوز استدلال بهذا العموم على عمومه فيقتل من خصه الدليل أو من استثناه الدليل بأن لا يقتل. وذكر هنا متصلا يعني مما خصص في نصوص أخرى يسمى استثناء منفصل وفي استثناء متصل يذكر في الجملة نفسها، واضح؟ في الجملة نفسها. فهنا في الحديث نفس الذي قال فيه قاتل من كفر بالله قال ولا تقتلوا وليدا، وأما الاستثناء المنفصل في أدلة أخرى اللي هو المعاهد، المعاهد لا يجوز قتله، وهو الذي تعاهدنا وإياه ألا نقاتل ولا يقاتلنا، إما بعهد إلى مدة كان يقول 10 سنوات لا تقاتل ونقاتلكم، أو بعهد مطلق حدنا معهم حدود وقلنا إيش لا تقاتلون ونقاتلكم، فهذا لا يجوز قتله. فالمعاهد مستثنى بدليل منفصل آخر، والوليد مستثنى بالحديث نفسه، إذن استثناء متصل. وقال متصلا به ولا تقتل وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال قد يكون إنسان راهب كبير بالسن طاعن بالسن لكن ذو رأي هو العقل المدبر للعدو هذا يقتل، كما لو أن في جيش المشركين نساء يباشرن القتال كما هو واقع اليوم، مجندات عسكريات تقاتل، هذا ما نقول لا ولا امرأة ما نقاتل، هذه تقاتل. إذن إذا حصل من كبار السن أو الرهبان أو النسوان قتال فإنهم يقاتلون. نعم. وكذلك الذرار والأولاد، قولوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تنفلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد. الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها القسمة الشرعية، فالغنائم هذه أحلت لأمة محمد لكن تجمع وتقسم، فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى، ثم بعد تقسم الأربع الأخماس على المقاتلين، ولها قسمة أيضا، الفارس له سهمان والراجل له سهم، فالذي يأخذ من هذا الغنيمة قبل قسمتها يقال له إيش؟ غلة، وهذا من كبائر الذنوب، حتى لو غل وتصدق لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد غل رجل مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عداء ثم جاءه السهم فقتله، فظنوا أنه يعني قد دخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار أو في جهنم من أجل عباءة من عباءة غلها. نعم. والتمثيل هنا التشويه بالقتل، التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلم. عندهم في تحريم المثلم، عندك كراهية؟ عندهم تحريم المثلم، تحريم أحسن لأن الحديث نهى. نعم. لا خلاف في تحريم الغلول والغدر وتحريم المثلى، الغدر حرام حتى مع المشركين، أن تعاهدهم ثم تغدر بهم لا يجوز، وهذا ما لا يدركه كثير من الناس اليوم، يظن أنه يذهب ويدخل بين المشركين ويدخل بأمان رسمي ثم يفجر في بلادهم، هذا لا يجوز، هذا من الغدر. بل الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا شعر من قوم خيانة وبينه وبينهم إيش معاهدة، لم يأمر أن يبادر ويقاتلهم، بل قال فانبذ إليهم عهدهم على سواء، يعني اخبرهم بأن شعرت منكم خيانة وأن إيش ما بينه وبينكم عهد قد انتهى، فانبذ إليهم يلقي إليهم عهدهم ويقول أن الحرب بدأت بيني وبينكم. علل الله ذلك لماذا؟ لأن الله اختار نبيه، لماذا؟ قال إن الله لا يحب الخائنين، لا يريد لنبيه ولا لأمة نبيه أن يخونوا، مع أن أولئك بدأوا بينهم وبين عهد ثم شعرنا بهم عدم التزامهم بالعهد. قال فانبذ إليهم عهدهم على سواء، تخبرهم بأن الذي بيننا وبينكم انتهى وأن الحرب ستبدأ، لأن الله لا يحب الخائنين. نعم. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خفر، الرواية بالأو للشك وهو من بعض الرواية، ومعنى خلال والخصال واحد. خلال أو خصال، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلال أو قال خصال، وبعض الرواة تصرف. نعم. قوله فإن يكون ما، لكن فيه شاهد ل الخصال ولا لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يداحى. نعم. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عن من يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط الحق في الجر، وما لا إذا، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. أعد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط، على أن يعمل فيها. وما لا إذا، قل على أن يعمل فيها أجابوك، على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط الحرف في الجر، وما زائد، ويكون تقدير الكلام فإذا أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. طيب، يقول فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقيده بالنص بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، أجابوك أيتهن فيكون مفعول منصوب. فأيتهن ما أجابوك، يقول لا على إسقاط حرف الجر، يعني مو ممكن إذا لم تكن بالنصب كانت بالجر يكون في حرف جر قد أسقط تقديره إلى، ويكون تقدير الكلام إلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. أجابوك هنا تتعدى إلى مفعولين، إلى مفعولين، أجابوك أجابوك أنت، وأجابوا ما دعوتهم إليه. المفعول الثاني إما أن ينصب بالفعل وإما أن يجر بفعل بحرف جر، يقول جئتك مثل جئتك إلى كذا وفي كذا، إلى كذا وفي كذا. نعم. فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهم الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. نعم. أيتهن إذا كان في حرف جر محذوف تقديره إلى، فالكلمة إذا حذف حرف الجر يقال عنه نزع الحرف، فيتحول من مجرور بحرف الجر وعند نزع حرف الجر ينصب، فيقال إيش؟ منصوب بنزع الخافض، نزع عنه الخافض حرف الجر فصار منصوبا، أو أنه منصوب على الاشتغال، يعني أنه منصوب بفعل نصبه محله النصب. طيب، قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا وقع في رواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بالزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم، كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو كتاب تفسير الثلاث خصال. نعم، لو قال ثم ادعوهن، ثم ادعوهم، كأنه يعني قد حصل أنه دعاهم للثلاث ثم يدعوهم الإسلام، لا، وإنما الثلاث هي أول وحدة الإسلام. ففسر هذا الكلام قال قال نعم ادعوهم إلى الإسلام، لما قال فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لو قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، كأن الشيء اللي سيدعوهم، كأن الإسلام سيكون شيء بعد الثلاث، والحقيقة أن الإسلام هو إيش؟ أول إحدى الثلاث. إذا قال الأصح أن يقال ادعوهم إلى الإسلام. نعم. وقوله مدعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة، واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. نعم. قوله حيث فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الأنس ولا من الفيء شيئا. نعم، إذا أسلم هذا قبل أن تفتح مكة، كان الواجب على كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسلموا دعوتهم إلى الإسلام وأسلموا، أخبرهم بأن يجب أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعضهم قد يقول لا، أنا أريد أن أسلم لكن سأبقى في بلادي، فهذا أيضا له أن يبقى في بلاده، لكن لا حق له، لا يعطى من الخمس، يعني من خمس الغنائم إذا غنم المسلمون، ولا من الفيء، والفيء هو ما تركه العدو من غير قتال. إذا جاء المسلم للقتال عدو فالعدو انهزم من غير أن يحصل قتال، فهذا الذي يأخذ هذا إيش؟ فيء. هذا له قسمة غير قسمة الغنائم، ما أفاء الله على رسول من القرى. نعم. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم يرى له من الفيء شيئا، وإنما له صدقة مأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة رحمهم الله بين المالين، وجوزا صرفهما للضعيف. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، في حجة لمالك وأصحابه، والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا أو فرقا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسي. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجم، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب اللي هم مجوس حجر. والصحيح القول الأول، والشيخ ناصر رحمة الله عليه لعموم هذا الحديث، أن كل كافر يدعى الإسلام فإن أبى وإلا دعي إلى أن يدفع الجزية، لأن قال إذا لقيت عدوك من المشركين سواء كان من مشرك العرب أو من المجوس أو من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. نعم. وقد اختلفوا في القدر من قدر المفروض من الجزية، فقال مالك أربعة دنانير على أهل المكة على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الوكويت، وهل ينقص منهم الضعيف أو لا؟ قولا. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة رضي الله رحمه الله والكوفيون على الغني ثمانية وأربعون درهما، والوسط أربعة وعشرون درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية الرقم على الأسود 12 درهما في الرقم، وأربعة من بعد 20 زيد لأوسطهن حالة، ومن كان مسرا 48 لتنفذ، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فإن وأعمى ومقعد، وللفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة هاي يعني منظومة في الفقه، كيف يعني أورد منظومة في الفقه في قدر الجزية للتوخر. الله المستعان، اليوم المسلمون الذين يدفعون الكفار. طيب. وعند مالك وكافة العلماء على رجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بذلك، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. كما هو معلوم أن المسلمين عليهم الجهاد في سبيل الله. طيب، كافر من الكفار أراد أن يبقى في بلاد المسلمين ولا يرغب أن يدخل الإسلام، فهو في بلاد المسلمين، المسلمون يجاهدون في سبيل الله ويذودون عن بلاد المسلمين، وهذا يتمتع بالأمن والأمان في بلادهم ولا يجاهد معهم، فلذلك فرضت عليه إيش؟ جزية. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدة، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. نعم، إذا حصل خلاف في مسألة لا يمكن يكون الكل صح، الكل على صواب، ما يمكن، حق واحد عند الله، لكن البعض الذي يعني لا يريد الأخذ بالدليل ويتعصب للمذاهب يقول لا تخط أحد، الكل مجتهد ولكل مجتهد نصيب والكل هم صح، مستحيل هذا. فهذا في الحديث هذا دليل على أن المصيب واحد، لا يمكن أن يجتهد أو أن يختلف مجتهدان ويختلفان وكلاهما مصيب، إما أن يكون أحدهم مصيب والآخر مخطئ، أو كلاهما مخطئ يكون المصيب ثالث، لا هذا ولا هذا، أما أن يكون هذا مصيب وهذا مصيب وهو مختلفان لا يمكن. نعم. أنا أذكر مرة حصل يعني مقابلة شخصية مع واحد كابر، فقال ايش رايك بالعمل الاربع، يريد اسقاط يعني اصلا مقابله شخصيه، فقلت يصيبون ويخطون، قال الله العمل الاربع، كان يطالع في الطالع الا بلبسني ان انا ايش اخطات على العمل الاربع. قلت يا اخي انا قلت يصيبون ويخطون، لا كيف قال العمل الاربع؟ قلت له ما اقول شيء، مس الذكر، من قال منهم من قال ينقض الوضوء، منهم من قال لا ينقض الوضوء، فإذا كان الناطر الوضوء خطأت من قال لا ينقض، وإذا قلت لا ينقض الوضوء خطأت من قال ينقض، قال هم الاثنين صح. سبحان الله. ثم سألني السؤال فأجبت على أحد القولين في مسألة خطأني فيها، سبحان الله رحت راجعت وإلا المسألة فيها القول هذا والقول هذا، فوجدت في موقف في وزارة رأيته، قلت تعال يا شيخ أنت سألتني في المقابلة كذا فأجبت خطأتني وهذا القول موجود، قال فيها قولان، قلت طيب إذا أنا قلت أحد القولين يعني ما يريد أن تخطأ أحد من الأئمة، وإلا به إذا أجبت على ما لا يريد خطأك يعني هو قاصدك قاصدك، وهذا باطل وهذا ليس فيه انتقاص للأئمة، لأن الحق واحد، إما يجوز أو لا يجوز، أو إما مستحب أو واجب، أو إما حرام أو مكروه، أما تأتي المسألة فيها ثلاث أربع أقوال وكلها صح وكله له دليله، إذا معنى هذا أن الشرع فيه تناقضات، وإنما الحق واحد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح لكن يختلفون في فهم النص وقد يختفي النص على البعض، وقد يعتمد البعض على نص ضعيف ولا يعلم ضعفه، وقد يعتمد البعض على نص منسوخ ولا يعلم نسخه، وقد يعتمد البعض على نص مخصص ولا يعلم تخصيصه، يحصل خلاف، أو مقيد ولا يعلم تقييده. هذه أسباب الخلاف، وكلهم معذورون إذا علم أنهم لهم مقدمات سليمة ويبتغون الحق وهم أئمة هداة مهتدين، لكن اختلفوا كما اختلف الصحابة. قد يكون الاختلاف بسبب غياب النص عن بعضهم، وقد يكون بسبب اعتماد بعضهم على صحة النص من ضعفه، وقد يكون على فهمهم للنص. هذه أسباب، لكن في النهاية أن هناك مخطئ وهناك مصيب. أما الكل مصيب هذا لا يمكن. ثم الذي يقول يصيبون ويخطئون يطلع هو إيش معتدي على أمة، ليس بصحيح. نعم. قوله وإذا حاصرت الأمة، وأحسن ما كتب في هذا كما يقال كتاب رفع الملام على الأمة الإعلام للشيخ سالم تيمية، يعني كتب رسالة صغيرة لكن جميلة جدا، ضرب فيها أمثلة. أسباب الخلاف كثيرة، أحيانا الخلاف يكون في صحة حديث، وسبب اختلاف في صحة الحديث راوي، منهم من يقول هذا الراوي تقبل روايته ومن من يقول لا تقبل روايته. أحيانا يكون راوي ثقة في سند لحديث وهذا الراوي اختلط، وهذا الحديث هل رواه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، أشياء كثيرة جدا. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الحديث الذمة على العهد، وتخفر تنقض، يقال خطرت الرجل إذا نقضت عهده، وخطرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد كجملة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس جرتهم إلا يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس غرتهم. وهذا الذي صار، لحظة شوي عن هذا، وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قال لا تنزلهم بذلك، لا تعاهدهم، لا تعطيهم ذمة الله أي عهد الله ولا عهد نبيه. أن قد يكون من أصحابك من لا يفي بهذا، فإذا ما وفى هذا القائد أو ما وفى أتباعه وأصحابه وجنده، فحينئذ يكون إيش هم الذين نقضوا العهد. لكن لو أنزلتم على عهد الله أو على ذمة الله أو ذمة نبيه فهذا ثم نقض بعضكم لكان في ذلك مفسدة أكبر. فإذاك إذا طلبوك وسألوك هؤلاء الذي تريد أن تعهد معهم أن تنزلهم على ذمة الله أو ذمة نبيه فلا تقبل، وإنما قل إيش أنزلكم على ذمتي أو على ذمة أصحابي. قال نعم، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا أي تنقضوا العهد تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة عيد من قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال هو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس جرتهم إلا يكون قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس يعني لا تلتمس غرتهم يعني لا تباغتهم إلا إذا كان بلغتهم الدعوة سابقا، إما بداية القتال تدعوهم، فإن استجابوا إلا قاتلتهم، فإن استجابوا إلا دعوتهم إلى الجزية، فإن أعطوا الجزية عن يدهم صاغرون وإلا قاتلهم. أو أنك يجوز أن تباغتهم إذا كانت الدعوة قد بلغتهم من قبل، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا ذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك والدنيا، فيزيدون عتوبا وبغضا، والله أعلم. سبحان الله. وذاك بعض الناس عندهم أفكار منحرفة، يأتي الواحد كافر ويعتدي عليه، ليش تعتدي؟ قال هؤلاء يعذبون المسلمين هناك في بلادي. طيب هذا الشخص اللي اعتديت عليه ما يعرف لماذا أنت اعتديت عليه، قد يظن أنك إيش مجرد الاعتداء أو راغم أن تسلب منه مالا، فما يحصل المقصود في قتاله. ثم هذا الذي دخل بأمن وأمان لا يجوز قتاله أصلا، وإنما قتال الجاز وقتال إيش المحارب الذي نقتله ويقاتله. أما واحد يدخل بلاد المسلمين بأمن وأمان تمسكه في سكة ظلمة وتمده وتقول هذا والله ليش هناك كفار بني جنسة يقاتلون المسلمين في تلك البلاد، نظير هذا لو أنك اعتدى عليك كافر في بلاد الكفار، تذهب مثلا إلى بلاد الكفار بأمن وأمان وفيز جواز وتدخل رسمي، اعتدي واحد عليك كافر ما ترضى بهذا، فإذا اعتدى عليه قال لأن المسلمين في تلك البلاد القارة الفلانية يعتدون على مثلا بني جنسه، تقول أنا إيش دخلني بأولاك؟ إذا تريد أن تعتدي عليه إذن أصلا لا تسمح لي بالدخول، وهكذا الكفار لا تسمح الكافر بالدخول ثم تقاتله، هذا لا يجوز. لكن هؤلاء عندهم أفكار منحرفة، حتى بعضهم يقول أصلا هذا الكافر دخل بلاد المسلمين لا أمن له، لما؟ قال من الذي أعطى الأمان؟ هذا قال لي واحد منهم، واحد مات الآن، قال أصلا هذا من أعطى الأمان؟ الحاكم، الحاكم هو الذي يريد أصلا من يعطي الأمان. هذا القصة عنده عمي، هذه عنده أصلا الحاكم ما له حق أصلا يعطي أحد أمان، لأنه أصلا يريد من يعطي أمان، لأن الكافر عنده أصلا. فهذه الأفكار الدخيلة، لكن انظر إلى لو بحثت هذه المسألة فقهيا تجد أقوال أئمة وأدلة ونصوص، ها؟ فلا يجوز، كلام عجيب. قال لأن فارس الدعوة أن يعرف العدو أن المسلم لا يقاتل الدنيا ولا العصبية، ما يقاتل المسلم لا يقاتل الكفار من أجل إيش؟ أن يسلبوا أموالهم أو عصبية، وإنما يقاتل للدين، فإن علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى انقياد الحق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله أولا، قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لو شهدوا أن لا محمد رسول الله ما احتاجنا إلى قتال، فالقتال ما هو إلا وسيلة لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتحقيق العبودية لله، ليس غاية القتال، ليس المسألة استمتاع في سفك الدماء. فهذا الذي يحصل من الناس ما تدري ماذا القتال يحصل، حتى أن بعض الكفار يقتل لماذا لا يدري ماذا يقتل، على ماذا قتل لا يعلم. نعم. في مسائل، فيه مسائل. الأولى الفرق بين ذمة الله يعني ذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأنواع خطرة. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. نعم. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء أخذ من قوله نعم.

أو كنت على ما في يدي قادرا؟ طبعا هذا استفهام إيش؟ استنكاري. على ما؟ على أي أساس تقسم بأن الله لن يغفر لفلان ولن يدخل الجنة؟ نعم. وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار إلى آخرها. قوله: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الحديث بيان خطر الإنسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تتلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ والله أعلم. نعم. في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، يعني أن يحلف على الله أنه لن يفعل كذا. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى الحديث، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله، تهو به في جهنم 70 خريفا. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الذنوب إليه. نعم. نكتفي على القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فعند حد بيسأل سؤال؟ نعم تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني تقول هذا حكم الله الذي حكم بكم، يعني تقصد من حكم الله؟ لا، في المعاهدات إذا أرادوا أن تعاهدهم على شيء فلا تقول هذا حكم الله، وأنت مجتهد لا تدري توصيف حكم الله أم لا، وإنما تقول رأيك، تعتقد بأن لو أنزل الله حكما لقال بهذا. يعني شيخ أي اتفاق بينهم بينك بينهم يكون هذا الحكم. نعم. طيب خلاص، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.